أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين وتلازمين إلى يوم الدين. ثم بعد، أحبتي في الله أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ونسأله عز وجل بكرمه ومنه وجوده كما جمعنا في هذا المكان في هذه الليلة أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله عز وجل أن يفك برحمته كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يربي لنا أبناءنا وبناتنا على الكتاب والسنة، وأن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. واختم اللهم كل أعمالنا بما تحب وترضى على كلمة التوحيد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا لقاء جديد مع صحيح البخاري ومع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي قلنا في بداية هذه الدروس أن القرآن لا يستطيع أحد أن يتصدى لتفسيره، وأن المفسر الأول لكتاب الله عز وجل هي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا يوم الاثنين الماضي والدرس الماضي في حديث بداية نزول الوحي، ونزول سيدنا جبريل على المعصوم صلى الله عليه وسلم ليقول له اقرأ مرات ثلاث في هذا الغار المبارك، والرسول يجيب ما أنا بقارئ، فيضمه جبريل إلى صدره حتى يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: حتى خشيت على نفسي، اقرأ ما أنا بقارئ. فلما كانت المرة الثالثة قال: ماذا أقرأ أو ما أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتوقفنا عند نقاط ثلاث مهمة، وهي أن القراءة ليست مجرد فك الخط، وإنما هي قراءة كبيرة واسعة المدى في قراءة هذا الكون الذي نثره رب العباد عز وجل أو سطره في كتابه العزيز. هذا نوع من أنواع القراءة. ثم لا تكون القراءة صحيحة إلا إذا كانت باسم ربك، فأي قراءة بعيدة عن اسم الله عز وجل لا يستطيع الإنسان أن يصل بها إلى بر السلامة. فأي دستور أو قانون يضعه الإنسان تظهر له بعد تبعات خروقات معينة لأنها من صنع البشر، لكن قانون الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليس فيه ثقوب وليست فيه خروقات. فإن اختلفنا في شيء وجب علينا أن نرجع سريعا إلى كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا عدنا إلى الكتاب والسنة استراح الجميع، استراح القاضي والمتقاضي، استراح المحامي والمحامى عنه، استراح وكيل النيابة والشاكي إليه، استراحت مخافر الشرطة ووزارات العدل، الكل سوف يستريح وسوف يأمن المجتمع. فلا أمن لمجتمع إلا إذا كانت وحدة القياس واحدة، وهي أن نقيس بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما ظهر طاعون عمواس في الزيارة الشهيرة لعمر رضي الله عنه إلى الشام، وكان ينوي الله يرضى عليه في آخر سنة من سنوات حكمه وعمره أن يسير إلى كل مصر من الأمصار يمكث فيها شهرين يشوف مشاكل الناس عن كثب، فبدأ بالشام، كان نروح الشام شهرين ونطلع على العراق شهرين ونروح مصر شهرين وشمال أفريقيا شهرين وما وراء النهرين يروح شهرين وهكذا. ولكن رضي الله عنه وفته المنية بعد مدة من زيارته للشام، وهو على حدود الشام بلغته الأخبار عن طاعون عمواس. طاعون انتشر، بدأت الناس تموت بالعشرات وبالمئات. فتوقف عمر يريد من الصحابة المحيطين به رأيا. بعض الصحابة عندهم يقين وتوكل، قال أمير المؤمنين يعني توكل على الله وسر إلى الجهة التي نويت أن تأتي إليه، لأنه نكمل الرحلة وتروح تشوف أحوال الرعية. فعمر ينتظر أيضا رأيا آخر، لم يمكن للإسلام إلا بالرأي والرأي الآخر. إذا بعبد الله بن عمر يخرج بحديث سمعته أذناه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كان في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها. كان عمر خارج المنطقة الموبوءة، فأراد عمر أن يعود وفقا وتطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عندها فهم من زاوية واحدة، قال أحد الذين كانوا يشجعونه على الدخول: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ هو الطاعون ده مش قدر؟ وقدر من؟ قدر الله عز وجل. أتفر من قدر الله؟ فتبسم عمر وقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، وعاد إلى المدينة رضي الله عنه. ليضع القانون الأساسي أن الاتباع خير من الابتداع، الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يعني أنت تقتصر في السنة، يعني إيه؟ إذا مات الميت، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، علم ينتفع به، صدقة جارية. أليس هذا حديث رسول الله؟ ماذا اخترع المسلمون؟ اخترعوا الفاتحة على القبر. بعض الناس تقف على القبر: يا فلان يا ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، هو قولك ألا، والمشيعين كلهم يعني ايه ذاكرين لا اله الا الله. يا عمي، قال ابن عمر لما رأى رجلا في جنازة يقول استغفر الله، قال: لا غفر الله لك، اسكت. سبحان الله. لماذا؟ لان الصمت يستحب عند ثلاث، ومن ضمنها تشجيع الايه؟ عايز تذكر اذكر في نفسك، اذكر في نفسك، مش داعي تخترع من عندك. وبعدين في ناس تجلس على القبر وتقرأ ياسين والواقع وتبارك وسبحان الله. وبذلك هم يصفون أنفسهم أنهم أنبه وأذكى وأعلم وأكثر عبقرية من صحابة الحبيب ومن الحبيب نفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا بإيه؟ بنبتدع، ولو اتبعنا لاسترحنا. بلاد أخرى كما ترى أنت في كثير من الدول تروح تعزي فتجد المصحف مجزأ، كل واحد يأخذ جزء ويقرأ. والكارثة أنك إذا اعترضت كده مش أحسن من نقعد ندردش وننم ونغتاب، كأن القاعدة أصلا إيه؟ ندردش وننم ونغتاب، صح ولا لا؟ فاختيار أقل الإيه؟ الضرر. مع أن فاتحة الكتاب التي نسمعها من الإمام 17 مرة ونقرأها 17 مرة على الأقل لا تعطيك قاعدة اختيار أقل الضررين. لا، مش يا رب تجعلني تبع الضالين تبع المغضوب عليهم، وارد هذا؟ لا، أنت عايز المغضوب عليهم ولا الإيه، وإنما تريد إيه؟ أن تبحث عن الخير، صراط الذين إيه. فعلمتنا الفاتحة ألا نختار بين أحد الشرين وأخفهما، ولكن نختار الأصح. مش ولي تقول له مثلا إيه، يعني بنتك بلغت 20 سنة وفي الجامعة ولبسة لباس ضيق، يا شيخ اتق الله. قول يا راجل مش احسن من تكون رقاصة؟ رقاصة طب ادي جاب رقاصة، فقياسه خاطئ. يعني قياسه فين؟ سبحان الله. ليه راح يبحث عن الشر الذي هو اشر من ابنته؟ لكن لو تعلم من فاتحة الكتاب لتعلم الخير، مش يقارن بين ايهما اقل شرا، لا، ايهما اكثر خيرا، او ايهم اكثر خيرا. فانت بتطلب في الفاتحة صراط الذين انعمت عليه، وتلغي الطائفتين التانيين. طيب اقرأ باسم ربك. تعالوا اليوم نقرأ في الصلاة، عايزين نقرأ ونحن نصلي خلف الشيخ، بس نقرأ باسم ربك، لن نقرأ بتعودنا على القراءة أو على نسمع الفاتحة وبعدين الركوع وبعدين سمع الله لمن حمده. وبعدين ناس كثيرة يقول لك ربنا ولك الحمد والشكر. تقول الشكر جبتها منين؟ ها؟ من بيتكم؟ ما فيش من بيتكم ده ما يشرع. لا يشرع. ليس في... لم نسمع من الصحابة ولا الصالحين الشكر دي. لا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. يعني كده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لربي الحمد. هكذا كنا نسمع ويعني فيما روت الكتب الصحيحة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذن القضية مش قضية يعني لو كل واحد فينا اخترع نسخة تطلع نسخ كثيرة. في بعض البلاد في بعض المساجد بعد ما ينتهي الإمام من الصلاة يطلع واحد كده سواء المؤذن او مقيم الشعب الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا الله ده. واحد يصلي ركعتين، واحد بيكمل الصلاه، واحد سبحان الله عايز يخشع شويه، هو شوش على الجميع. بعدين تكلم يقول يعني يقول لك يعني لو عملت كده روح النار. يا عم ايه دخل النار؟ احنا هل هذا فعل على من والي ومنهج رسول الله؟ بس فاقرا باسم ربك، ما تعملش شيء في الدين من عندك، فالزياده في الدين كالنقص فيه. ليه انا حذرتك يوم الجمعه من ان تسال زوجتك هي بتروح مجلس ايه اللي تذهب ليه؟ لانها تجد هذه الايه العينات المشوهه. ونحن العرب رجالا او نساء اذا جلس واحد منا مجلس المتكلم لن يستطيع احد ان ينزع منه ما يتكلم فيه. خلاص ما دام تكلم مره اصبح ايه ابو حنيفه حد لا حد وهي ام حنيفه مهما سبحان الله. فانا بحذرك من ام حنيفه الله يرضى عليك. ابو حنيفه لا احذرك منه، اسمع له واقرا له وتعلمنا عليه واقرا كتابه وكتبه وفقهه. والتلميذان الكبيران له لما الصاحبان محمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن ابي يوسف هذا فقهه واسع رضي الله عن ابي حنيفه. اما ام حنيفه الله يعينك عليها. المهم فنقرا في الصلاه. اول شيء في الصلاه تكبيره الاحرام، كيف نقرأها؟ باسم ربك. الله أكبر. الله أكبر تنفع جملة مفيدة. الجملة المفيدة مكونة من إيه؟ من مبتدأ وخبر. أنت ممكن لما تقرأها باسم ربك تعتبر أن الله أكبر مبتدأ. أين خبرها؟ خبرها كل فعل تتعامل معه أو عمل تريد أن تصنعه أو قول تريد أن تقوله، فالله أكبر مما تقول ومما تفعل ومما تعمل. لا أنا عايزك تقرأ معايا ما شاء الله عليكم أنتم أهل ثقافة وعلم، أنا بس أذكر أنتم تعرفون هذا لكن أنا من باب المذكر. فالله أكبر يجوز أن تجعلها مبتدأ سبحان الله. ولذلك ليه كل ما أتحرك من حركة إلى حركة أقول إيه؟ الله أكبر. يعني يعني لو شرد بي الشيطان في الصلاة إلى العمل وإلى المرتب وإلى آخر الشهر وإلى أول الشهر وإلى العلاوة وإلى أنك ربما تفصل من عملك وإلى كذا وإلى مشكلة ابنك وإلى مشكلة زوجتك وإلى مشكلة البيت ومشكلة الأقارب ومشكلة الأهل، فأول ما يقول الله أكبر توقظ فيك حس الانتقال إلى الأعلى. حتى أن بعض الفقهاء يجعلوننا نكبر مع رفع اليدين عند كل حركة، ليس عند تكبيرة الإحرام في القيام فقط، وإنما عند إيه؟ عند الهوي وعند الإيه؟ الرفع. ليه؟ كأنك ترفع الدنيا كلها لتلصقها بعقلك، وهذا العقل مرتبط بربك اللي هو أنت بتقول له الله أكبر، فيصير العقل هذا مستنير. حتى قال بعض علمائنا أنهم يكرهون إغماض العينين داخل الصلاة. ليه؟ لأن العلماء والإسلام مش عايزك تعيش في عالم افتراضي، عالم خيالي، عالم الأحلام، لا، عايز تفتح عينيك عشان ترى العالم من وجهة الله أكبر. أنت معايا ولا يعني أنتم منصتين يعني نواصل يعني؟ طيب. فكلمة الله أكبر هذه توقظ فيك أين أنت وما الذي تصنعه، فتجعل صفة الله أكبر دي في كل حياتك. أنت رزقت بأربع بنات، تأتي الأم تأتي الزوجة تشجعك على كتابة كل ما عندك لبناتك، عشان عمهم احمد وعمهم عبد الله وعمهم حسن ما ايه ما ياخدوش من الايه من هذا هذه الطبخه الجيده التي طبخت. هذه توافق هواك ام لا توافق هواك؟ ها بالله عليك لا توافق هواك. انا اتصل توافق هواك صح ولا لا؟ لكن الشرع شرع وطبق. هنا تصطدم انت بالايه بالشرع والطبق. القها يا موسى فالقاها فاذا هي ايه حياه تسعى. موسى في هذا الوقت لما قال له ربنا خذها ولا تخف بين امرين بين شرع يامر وطبعا ايه يانف صح ولا لا؟ مين ما يخافش من الحيه؟ كلنا امر طبيعي يعني. فجاه لو الحيه نزلت علينا من السقف الان انت قاعد قدام الشعوبر هتعمل ايه؟ ما فيش شعوبر صح ولا غير ولا اللي علمه حد خلاص. ليه؟ هذا امر طبيعي امر غريزي. ما فيش حد يقول لك وانت يا راجل ضعيف الايمان. لا دي غريزه غريزه الخوف الفجائي من الحركه الفجائيه حركه طبيعيه. فانت مع الطب والشرع لكن كريم الله موسى يقول له خذها ولا تخف. يا الله انا اخذها يا ربي ما اخافش كيف يعني؟ هذه حي. المهم اول ما ركن الشرع ركن الطب جنب الطب واقام الشرع فلما مد يده الى الحيه ها سبحان الله العظيم خلق ايه سنعيدها ايه متى نعيدها لك سيرتها الاولى ها عندما تقدم الايه الشرع وتجنب الايه الطب. فتيجي تقول لزوجتك وامك ده هتقولي ايه او حديث يقول انا اكتب كل اللي عندي لبنات الاربعه وانا اوافق. دخلت عمه عمر ابن عبد العزيز عليه اول ما تولى فكان في مخصصات لبني اميه. اول قرار يتخذه الغاء مخصصات بني اميه. عمته قالت لا هو طبعا الغاء المخصصات بس انا ايه انا اخت ابوه يعني عمته. قالت له يا ولدي اين عطائي؟ فين الهبات والاشياء يعني اللي هي؟ قال اخذته يا عماه. نادى ايه مزاحم. مزاحم ده كان متعب متعب لاهل الباطل لكن ما شاء الله مزاحم ده. يا مزاحم. نعم يا امير المؤمنين. مزاحم ده وزير الماليه وزير الخزانه امين عام الماليه. هل اعطيت عمتي عطاءها؟ فمزاحم مش منتظر لانه موظف شريف. قال اما اخذت يا عمه ما كتب لك من بيت المال؟ قالت لا لا اقصد هذا انا مش الراتب الاساسي انا من بني اميه ليا ايه يعني على راسي ايه خمس ريشات خمس ريشات مش ريشه. قال لها يا عمه طالما اخذت فليس لك شيء. قالت يا عمر امير المؤمنين يا عمر ما ابن اخوها يا عمر ااتيك بصك الوليد الوليد بن عبد الملك عمك كتب لي مخصص خاص في كده يعني سبحان الله ااتيك به؟ ماذا قال عمر؟ قال يا عمه ابي المصحف ستجيئين يعني تجيبين المصحف صك الوليد ده يتساوى مع المصحف ولا المصحف هو اللي يامر وينهى؟ هاتي لي ايه من كتاب الله وانا ايه وطأت الراس فورا. ابي المصحف ستجيئين؟ كان الوليد يعطيك من مال المسلمين ومال المسلمين انا امين عليه ولا استطيع ان اعطيك. اتريدين ان تطعميني نارا في جوفي يوم القيامه؟ اتق الله في ابن اخيك يا عمه. طيب عليك ما تودينيش ايه لا تذهبي بي الى النار. يا الله يبقى قضيت ابي المصحف ستجيئين من داخل قراءه ايه الله اكبر. قرا عمر الله اكبر وجده من قبل في طاعون عمواس قرا الله قراها باسم من؟ بسم الله. فلما يقول الله اكبر انت لست كاذبا لا الله اكبر في كل حركه الله اكبر في كل حركه. فما دام الله اكبر في كل حركه انتهى الامر. فعندما تقرا وتسمع هذا سبحان الله العظيم وترفع تكبيره الاحرام او كفيك الى راسك فانت ترفع العالم الى عقلك لتفكر انك يعني صغير في الكون لكن بطاعه الله انت عند الله كل شيء يعني قال رجل للحسن: يا بصري، اريد ان اعرف كم انا عند الله، عايز اعرف ايه درجتي يا ترى، ممكن يعني تستقرئ لي وانت رجل عالم، انا عند الله اسوي كم؟ ماذا قال له الحسن؟ انظر كم الله عندك. فهمت يعني ايه؟ يعني اذا كان الله عندك كل شيء، انت عند الله ايه؟ كل شيء. فانت الله هو اخر شيء. كيف الله اخر شيء والعياذ بالله؟ مش الله اكبر؟ متى تخرج الثوب لوجه الله؟ لم تجي تظهر له ايه؟ بعض العيوب، صح ولا لا؟ عزك الله النعل متى تخرجه؟ لما يبتدي ايه يرتفع الى اعلى، لان من كثر المشي النعل ايه يعني سبحان الله. متى تخرج الطعام؟ لان العيال يومين ورا بعض يقول لك كل يوم كذا كل يوم كذا، اعطوه الحارس، اعطوه المسكين، اعطوه. ويجعلون لله ايه ما يكرهون. يبقى هنا هل هي الله اكبر؟ من منا خطر بباله وهو يفصل ثوبا جديدا ان ياتي بنفس قماش اقل ويعمل ثوب جديد لليتيم ولا ابن عمه الفقير، ويعطيه ثوبا جديدا في ورقه وفي كيسه، يشعر الولد واليتيم بحلاوة الجديد. من منا يصنع؟ ارجو ان تصنع. يبقى لما تصنعها يبقى الله اكبر، لكن لو لم تصنعها فانت ما بلغت الايمان بعد، لسه انت مراهق لم تدخل مدرسة الايمان العليا، لسه حدث سنك ايمانك في سن الحداثة من سن البلوغ الذي كان عند الصحابة. هل اهديتم لجارنا اليهودي؟ نعم يا رسول الله. هل بقي من الشاة شيء؟ قالت: لا، ذهبت كلها وبقي الذراع. احنا حجزنا الذراع لك يا رسول الله وكله طلع لله. قال: بل بقيت كلها وذهب الذراع. الرسول يقرأ فيما يقرأ بهذه القصة، يقرأ ايه؟ الله اكبر، صح ولا لا؟ قراءة بسم الله. لماذا؟ لانه يرى ان الذي انفقه في سبيل الله هو الذي سوف ايه يبقى. يا ابن ادم هل لك من مالك الا ما تصدقت فابقيت، اخر الحديث، ثيابك ما ثبست فابليت، ما اكلت فافنيت، ما تصدقت فيبقى اذا اللي ابقيته ده هو ده اللي ايه. طيب تعال في قراءة بسم الله الى دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح في امرين: اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. يبقى وجهك في الصلاة لمن؟ يبقى مش زي ما قلنا يوم الجمعة وحذرنا، البعض يصلي اسقاطا للفريضة، والبعض يصلي كي لا يعذب في النار، والبعض يصلي لانها فريضة، والبعض يصلي كي يرضى رب. لا، في ناس تصلي عشان ترتفع للسماوات، ترتفع الى عنان السماوات بصلاتها. يبقى الصلاة هنا ليست الا ارتقاء. فلما تستفتحها إني وجهت وجهي للذي، لا رياء ولا سمعة ولا لف ولا دوران ولا مكاسب ولا غيره. ولذلك راح سبحان الله عطاء ابن رباح تاقت نفسه للتين، التين، فراح يشتري. بكم التين؟ قال له باتنين درهم. فراح اعطاه ايه؟ اتنين درهم. جاء صاحب محل الفاكهة وجد من يشتري، اعطاه ابن رباح. يا خبر ابيض، قال الولد: اما تعرف هذا؟ اعد اليه درهما. رجع له ايه؟ درهم. مش لما يعرف انه الشيخ يقول له طب خد منه خمسة، لا سبحان الله، لا، رجع له درهم. ده خصم ايه؟ 50% من اجل من؟ عطاء ابن رباح. فاعاد عطاء التين وقال: انا لا ابيع التين، الدين بالتين، ما بنتجرش احنا بالعلم، عشان انا الشيخ وانت تراعيني، عشان انا كده انا اخذت على العلم ايه اجل، ما ينفعش. لا ابيع الدين بالتين. ليه؟ لان عطاء قراءته ايه؟ الله اكبر. خلي بالك هذه القراءة الصحيحة. دعاء الاستفتاح ايضا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. طب صلاتي لله؟ نعم. نسكي لله؟ نعم. محيالة لله؟ لازم تكون كده. العجيب مماتي. طب كيف يكون مماتي لله؟ لما هو الموت نوعين من الاموات، فيه ميت اندثر وميت انتشر، فيه موات ينهي حياة إنسان مات. وطوبى لعبد إذا مات ماتت معه ذنوبه، ويا بؤس عبد إذا مات لم تمت معه ذنوبه. على قياس الصدقة الجارية، في ناس تعمل ايه؟ صدقة جارية، يبني مسجد، يعمل سبيل ماء، يعمل خير، يعمل سبحان الله كفارة، يعني اذا مات الحسنات شغل صدقة جارية. واحد قبل ما يموت راح وهب ماله عشان يعمل ايه؟ دار للأوبرا، عشان يخرج فيها اصوات سوبرانو من الايه؟ من اللي تعمل باليه البجعة وباليه البطة العرجة والبطة السوداء. المهم سبحان الله، طيب بعد ما يموت ده كل واحدة تهز نفسها على على المسرح، ها بتاع البليه ده، البلوة تروح لمن؟ طيب دي صدقة جارية ولا سيئة جارية؟ طب يا عم انت خطبت خلاص، خلاص يعني ستر الله على من ستر نفسه، صح ولا لا؟ ستر الله على من، يعني سبحان الله العظيم، الانسان يجب حتى ان يكون مماته لله. الله يرضى عن عمر، يطلع في الروح. فرأى شاب واقف وثوبه طويل، وزمان المدينة كان فيها المزابل وال يعني أعزكم بالله يمر الناس عليها. قال يا بني قصر ثوبك، أنقى لثوبك وأتقى لربك، يشعرك بالتواضع. ما تطورش الثوب عشان ما تشعرش أنك يعني من علية القوم، سبحان الله العظيم. إذن وهو يموت سبحان الله يعطي نصيحة في الدين لا تتركه، سبحان الله لا تتركه. يعني من أسبوعين اتصل بي شيخي الله يبارك فيه، عنده 87 سنة، ولي يا ولدي ابحث لي كده عن حرف الباء في القرآن في معانيها 13، ليها معنى 13 معنى، هات وبلغني بيها. فعن باب المداعبات قلت له عم الشيخ ربنا يبارك فيك، تقعد فاضي وتتأمل في الباء والحاء والميم وده، لكن قال يا ابني أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. في هذا السن يبحث، هو لاحظ ويقرأ القرآن أن الباء مرت عليه معنى الفاعل مرة، ومعنى المفعول مرة، ومعنى الغاية مرة، ومعنى الآلية مرة، وما سبحان الله العظيم، ومعنى التوصيل مرة. فقال الله أنا عايز أعرف الإيه الباء دي في القرآن رايحة أي اتجاه، ويريد أن يموت إيه عالما بها. وأحمد بن حنبل كان ينازع الروح خلاص هتخرج، فقال رجل لقد حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فراح بسرعة اسندوني سندوه، أين المحبرة؟ محبرة إيه يا إمام أنت؟ قال نكتب هذا الحديث يا إمام. قال مع المحبرة إلى المقبرة. شوف منظر ابنك ومنتهي من الفصل الدراسي ويركل الكتب ركلا كما هي كرة القدم، سبحانه. ده خلاص فيزياء ايه يا استاذ؟ قول يا ابني انت مش درست الكيمياء؟ الكيمياء دي كانت السنه اللي فاتت يا استاذ، ما عندناش كيمياء السنه دي، انت كيمياء مخك اللي فكت، لا اله الا الله. فكراهيه العلم يبدو متوارثه، وحب العلم عند السلف سبحان الله. طيب ال ال ال, ال, ال, ال, ال سبحان الله العظيم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. طيب تعال الى امر خطير. طب انا اول المسلمين، هذه قد تكون خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن والقرآن يأمرك ان تكون اول المسلمين في صناعة الخير. عايزين اول مسلم يخترع كذا، واول مسلم يكتشف كذا، واول مسلم يصل الى كذا، واول مسلم نجده حليم في العائلة، واول مسلم نجده عبقري في العائلة. هذا هو ايه الاوائل التي يحبهم رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك حب بقى الى النبي صلى الله عليه وسلم الصف الاول، صح ولا لا؟ لانه ايه الاول سبحان الله. ليه الاول؟ ان الملائكة تصلي على الصف الاول، ولو علمتم ما في الصف الاول لاستهمتم عليه. اذا الاول عند المسلمين سبحان الله العظيم. وجاء ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل وجد ازدحام كده زي حضراتكم جالسين، فجاء الاول استأذن وتقدم وجلس، والثاني قال في نفسه عيب راح جلس اخر واحد بس مش في خطبة الجمعة درسها، والثالث لقي الزحمة مش قال عليه الصلاة والسلام: أما الأول فقد أقبل فأقبل الله عليه، والثاني تواضع فرفعه الله، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. يا الله، يكون واحد وإيه وهمته. الأول الذي الله أكبر، غيره ماله إخواني هيزعلوا ليه مني لما أتقدم وأشاهد وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، ده النظر في وجه الصالحين عباد، فما بالك بالنظر إلى وجه رسول الله. الله يرضى عن عبد الرحمن بن عوف: وجلست بعد العشاء أمام بيتي والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرفني بالجلوس على عتبة الدار، وتواضع عبد الرحمن قاعد. كان ليلة النصف، البدر في التمام، فأنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى صفحة القمر فأجد وجه الرسول أجمل. يا الله. وجابر بن عبد الله يقول: أنا خرجت معاه بعد صلاة الظهر، بدأت الشمس أن تميل، بدأ الشيء يظهر له ظل، فكنت أبحث عن ظل لرسول الله. يا سلام، بالله عليك، عمرك مشيت مع حد وبحثت عن ظله؟ وأنت بحثت عن أصله أصلا لما تبحث عن ظله؟ ده أنت عايز تتخلص من أصله أصلا يعني. طب بتبحث عن ظله ليه يا جابر؟ قال: حتى لا أطأه بقدمي. يا الله، بالله عليك، هذا الرقي، بالله عليك، ده مش إيمان راقي؟ الإيمان يرتقي بصاحبه، والتسفل والبعد يبعد الإنسان، سبحان الله. طيب، في الفاتحة نسمع من الشيخ، نقرأ باسم ربك: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط مكتوب في الفاتحة، مكتوبة بالصاد ولا بالسين؟ ولما تنطقها أقرب إلى السين ولا إلى الصاد؟ ما شاء الله عليكم، نصكم فاهم ونصكم أقل فهما، المهم سبحان الله. المهم، من 3 سنوات فقط أنا أقرأ الصراط المستقيم دي، منذ أن حفظت كتاب الله صغيرا. الصراط دي بدأت إيه تعتمد في ذهني. بحثت عن أصل الفعل، صرط بالصاد، لسان العرب، القاموس المحيط، مصباح المنير، الكتب، نروح عند ابن منظور وغير ابن منظور، فما وجدت فعلا في اللغة العربية يسمى صرط بالصاد، مفيش. قلت يمكن قصور في البحث. لي شيخ الله يبارك في عمره درسني البلاغة في سنة 68 من القرن الماضي، كنت تلميذ دوا ما زلت، اتصلت به: يا فضيلة الشيخ، الفعل صرط ده موجود في اللغة؟ قال لي: طب وانت شفت ايه يا ولدي؟ قال انا قلت: مولانا على جهلي الكبير وعلمي القليل ما وجدت. قال: صدقت يا ولدي، ما فيش فعل في اللغة العربية اسمه صرط. اما الفعل ايه؟ صرط بالسين، سارط، تخيل، سارط. الله، معقول يعني كلمة صراط دي مش موجودة؟ ده مش موجود. طب ما ايه قضية الصاد والسين؟ دي قضية كبيرة. العرب تسمي البلعوم مسراط، يعني ممر، بالسين، بالسين، خلي بالك، مسراط. وسمت العرب المرض اللي كان يجي للبعير فيموت منه، والرجل الذي يجيله استسقاء او مرض في بطن لا يعرفه، ما كانش الطب اكتشف، كانوا يسموا هذا المرض سرطان، سين، اصل اللغه. اللهم اشف مرضانا يا رب جميعا. فجيت لي كلمه حرف السين والطاء والصاد والطاء، وجدت في القران عجب. في قصه طالوت وجالوت، هم لما اعترضوا قال: أن يكون له الملك علينا، ها ها، ولم يؤت ايه ساعة من، قال إن الله ايه اصطفاه عليكم وزاده ايه، بالسين ولا بالصاد؟ بالسين، الله يفتح عليه، بسطة في العلم والجسم. طيب سيدنا هود في الأعراف لما بيمن على قومه قال: وزادكم في الخلق ايه، بسطة، بالصاد ولا بالسين؟ بالصاد. اللي بقى لا يعني بعد القرآن ما فيهاش يعني يقول لك ما يعني بسطن في البقرة بالإيه، بالسين، وزادكم في الخلق بسطة في الأعراب بإيه، بالصاد. طلعت السين سبحان الله للفرد والصاد للجماعة. إذا خاطب القرآن فردا فخاطبه بالسين، وإذا خاطب جماعة خاطبهم بالإيه؟ بالصاد. فسبحان الله، فكأن اهدنا صراطا مستقيم، لأن احنا كلنا يا رب، مش أنا بس. طب أنا لو فرضنا جدلا أن أنت بس على الصراط المستقيم، وأنت على الصراط المستقيم، تمام، وبقية المجتمع مش على الصراط المستقيم، المجتمع يستقيم؟ احنا عايزين المجتمع كله على الإيه؟ يبقى الصاد للإيه؟ للجماعة، للصراط، سبحان للجماعة. لكن سبحان الله السين تأتي للإيه؟ للفرد، لا إله إلا الله. فإذا خاطب القرآن فردا خاطبه بالسين، وإذا خاطبه سبحان الله، فأنت بتدخل نفسك في الصلاة مع المؤمنين، قل اهدنا الصراط. ليه؟ قال فإذا كان الصراط صرط، يعني ابتلع بالسين، صرط يعني ايه؟ ابتلع. ويويل يعني مسكين الذي لم يدرس اللغة العربية، يقرأ القرآن طلاسم، صح ولا لا؟ لكن لما يقرأ باسم ربه يرجع إلى اللغة التي نزل إيه؟ نزل بها، سبحان الله. فلما تقرأ باللغة التي نزل بها يبقى سرط ابتلع. فكأننا نبتلع الخير في سرط، والصراط هو الذي يبتلعنا، ولكنه صراط مستقيم. أتوحد الله؟ أنتوا ساكتين فهما ولا غيظا؟ طبعا. لا، أصل شوف المكان المريد ياخذ يدي معايا. اقول لك شيء حدث مره مفاجاه لي من سنوات طويله. رحت بلد، مش اقول لك هي ايه، محبه للعلماء ما شاء الله، مسجد عن بكره ابي، الاف، مسجد ضخم، مش في الخليج ولا مصر، ومش اقول لك تاني، خلاص. المهم يعني، فالمهم محاط المسجد بالامن، كان في مشاكل، فالرجال الامني قال يعني يا عم ما فيش حد حراس، قال لا زي بعض يا سيدنا الشيخ، 400 او 600 من الامن محاط. طيب الاخوات ما شاء الله عليهم مدينة الدور الطابق الثاني، فانا قاعد احكي له مش واخد بالي، انا متعود في اماكن معينه اخطب الخطبه من هنا، ابص على الوجوه ولا ما فيش اي تاثير. اقول يا رب هم مبسوطين ولا نايمين ولا عايزين ننزل ولا خلص الخطبه ولا، وفيه ناس تاخذ وتدي معاك. فانا بحكي قصه سيدنا موسى، وبعدين سار، وبعدين وجد نارا، سار نحوها فوجدها تمشي، هي تمشي، هو يسير نحوها فتقف، فاذا وقف تحركت فتتحرك. انا بص على المسجد ايه، ما فيش تمرين، قطعوا الايه الاكسجين والتنفس، سبحان الله، عاش مع الايه مع القصه. دخلت النار في شجره، فاذا بالشجره تضيء اغصانها، وينادى من جانب الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره، اي يا موسى اني انا الله رب العالمين، والقى عصاك. انا قلت القى عصاك، الجامع هلل بالتكبير والسيدات بالزغاريت، سبحان الله. حصل انا رب العالمين، انا رد فعلي يا رب يصلح خير يا رب ان شاء الله. الاخ اللواء الحارس بتاع ارسل لي ورقه مع عسكري، الامور بخير يا شيخ. قلت اطمئن يا سياده الجنرال، ما في مشكله ان شاء الله، بس اهلك يعني منفعلين بالخطبه شويه، لا اله الا الله. ومن ضمن الطرائف العجيبه لي اخ اكبر الله يحفظه ويبارك فيه، له خط، له مؤذن، هو يخطب الجمعه، له مؤذن الله يرحمه اسمه عم خلف. عم خلف يظن ان اي اسم خلف في الدنيا يبقى رجل صالح، عنده كده قناعه، اي خلف في الدنيا لانه اسمه خلف. فاخوي الله يكرمه علي جزاه الله خير يقول ايه، وكان اميه بن خلف، تنسمع خلف من هنا ايه، وهو رضي الله عنه وارضاه، قال له يا عم خلف هذا رجل كافر ومات كافرا، قال له لعنه الله علي يا استاذ كمل، لا اله الا الله، صلاة دي ولا ايه؟ لا احنا اوعى تنفعله كده، لا انا ما احبش الانفعالات الزياده، الانفعال بتاع الاخوه اللي هناك بدات ايه؟ لا احكي حكايات، بطلت حكايات خلاص. انه انا قلت اول ما هو الشجره نادى الله اكبر، فنسال الله السلام. طيب يا سيدي، طيب يا سيدي، طيب ايه الفرق بين الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، وننطقها كأنها قريبة من السين، ها؟ والسبيل أو السبل. خلي بالك في نقطة، الصراط المستقيم ذكرت في القرآن 33 مرة، 33 مرة، خلي بالك. طيب كأنما هي تسبيحات عقب الصلاة، خلي بالك. بعدين جت مرة واحدة الصراط السوي آخر آية في سورة إيه؟ طه، صح ولا لا؟ الصراط السوي ومن إيه؟ ومن اهتدى، آخر آية 135، آخر آية في الإيه؟ في السورة، صح؟ دي الصراط السوي. لكن الصراط المستقيم ولا يكون الصراط إلا مستقيما، تعال للسبيل أو السبل، قل إيه؟ وأن هذا صراطي ها مستقيما فاتبعوه، ها، ولا تتبعوا الايه؟ السبل. يبقى السبل ايه؟ شياطين. السبل شياطين، خلاص. لكن الصراط لازم يكون ايه؟ لازم يكون مستقيم. فدايما انت في الصلاه اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، يهدي به الله من اتبع رضوانه ها سبل السلام ويهديهم ها الى صراط المستقيم. خلي بالك شوف الايه ازاي، الذي يقرا القران بهذا الفهم هو الذي يقرا باسم ربه، فانت تتفاعل مع القران بهذا الشكل. طيب يا سيدي، يبقى احنا قلنا ان صرط هو ابتلع، اما الصراط هو الذي يبتلع الانسان اذا سار فيه. طب الفرق بين الصراط المستقيم والقسطاس المستقيم، لان القسطاس ده الميزان، الايه؟ الميزان اللي احنا عملناه يوم الايه؟ الجمعه يمكن قبل الماضيه، كيف نزن اعمالنا بالكتاب والسنه، نحط الكتاب والسنه في سبحان الله في في في كفه، وسبحان الله العظيم الـ الـ الـ الاعمال بتاعتنا في كفه اخرى، ونقارن ونرى ايها وفق المنهج وفق الكتاب والسنه. طيب تعال الى استعاذتك بالله عز وجل من المغضوب عليهم والضالين. بنو اسرائيل هم اول شعب تجرأ على تحريف الكتاب، اول شعب في العالم تجرأ ان يحرف الايه، ان يحرفون الكلمة عن ايه، عن مواضعه. يعني ايه حرف الكلمة عن مواضعه؟ يعني الاية تقول كذا، هو ايه يلف ويدور زي يوم السبت زي غيرها. فالتحريف الكلمة عن مواضعه هذه كانت اول مهمة صنعها بنو اسرائيل في قضية وضع اول مسمار في قضية الاعتراض على كتاب الله وعلى ما انزل الله عز وجل، اول لعب بكتاب الله قام به هؤلاء القوم. طيب لما تيجي تقول الصراط الذين انعمت عليهم، طب ده ذكر الانعام على بني اسرائيل عدة مرات، انعمت عليكم، انعمت عليكم، كل القرآن انعمت بالضم ما عدا الفاتحة، انعمت بالايه؟ بالفاتح، لان انعمت في الفاتحة هي من البشر، وانعمت بالضم هي من الخالق جل وعلا، صح ولا لا؟ يعني انت المتكلم تقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليه، انعمت انت يا ربي عليه. يبقى من المتكلم؟ انا المصلي، خلاص. لكن المتكلم والمتحدث لبني اسرائيل هو من؟ سبحانه وتعالى. طيب انعم عليهم بايه؟ انت عندما تقول ده فلان ربنا اكرمه كرم ما بعد كرم، ذهنك فورا يروح فين؟ الله يرضى عليك، المال، سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق. الله يرضى عن سيدنا علي، رأيت الناس قد مالوا الى من، حتى ممكن تحفظها بالنشيد كده، رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فقد فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. إيه يا أخوة البلاغة دي؟ إيه بلاغة سيدنا علي دي؟ سبحان الله. ودخل رجل على أمير المؤمنين في دمشق، عبد الملك بن مروان، قال يا أمير المؤمنين وليت علينا واليا في كذا مدينة، سبحان الله، ما رأى لنا ذهبا إلا وذهب به، ولا فضة إلا وافتضها، ولا مالا إلا ومال إليه، ولا ضيعة إلا وأضاعها. يا الله أكبر. فقال أمير المؤمنين هذا من أعدل ولاتي، ده اعدل واحد عندي. قال يا امير المؤمنين شبعنا منه عدلا، انقل عدله الى مكان اخر. يا عم مش بيعنا عدل، مش عايزين العدل اللي نعلم به ربنا. شوف البلاغه بتاع الرجل، بلاغه الرجل، ما ترك مال الا مال، ذهب الا ذهب، فضه الا فضه، ضيعه الا اضاعها، اله الا الله، غنيمه الا اغتنمها. هذا هذه هذه الالفاظ التي جعلت امراء المؤمنين، لان ما عندهمش وقت. ومن البلاغه بمكان الوالي امير المؤمنين في بغداد، بلغوا ان واليه في مكان الفلاني الشكاوى كثرت، اربع كلمات، ما عنده وقت، مش ان الحكايه وبلغنا ودي التقرير وفرغنا الشرائع، ما فيش الكلام ده كله. قل شاكروك وكثر شاكوك، فاما اعتدلت واما اعتزلت. بالله عليك، في بلاغه بعد كده؟ من اين جاءوا بهذه البلاغه؟ من كتاب الله عز وجل. لما قرأوا كتاب الله بالقراءه المتانيه المتدبره، قرأ بهذا المنطق، فلما قرأها بهذا المنطق سبحان الله. الله يرحم شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، قال يا ولدي انا عشت 50 سنة في كلمه في القران لم افهمها، قال فهمتها السنه دي، كان عنده في هذه السنه 81 سنة، ومات رحمه الله عليه عنده 87، رحمه الله عليه، الله يرحمه رحمه واسعه. فانا انصت، وده جبل من العلم والمعرفه، قال كلمه عتي بلغت من الكبر عتية. غير عتية، أنا فاهم ريحة عتية، صح؟ الشخص عاتي الأخلاق، العتو دليل على إيه؟ القوة الشديدة. غير الآن أنا عندي كحة وضيق في التنفس، وبعدين أستند على عصا، ولازم أقوم، لازم يا ولدي تسندني، ما أقدر أقوم لوحدي. ففين بلغت من الكبر عتية؟ كيف يكون الكبر إيه؟ في عتية، إزاي يعني؟ قال لما بلغت من الكبر عتية، وراح هناك وعولج وعمل ورجع وياخذ ادويه، قال اكتشفت الاتي، ان الكبر اصبح عاتيا على الطب والاطباء والادويه فقهرهم. فعتو الكبر في ايه؟ في ان ضعف بجواره الطب والاطباء، يبقى عاتي ولا مش عاتي؟ فشوفوا الفهم، شوفوا التدقيق. واتقوا الله ويعلمكم الله، ما انت لما تتفاعل مع كتاب الله وتنقي قلبك يا مؤمن، ما تخليش الدنيا كلها تشغلك، تعالى ساعة الصلاة فرغ وقتك لله، لما تفرغ وقتك لله ان شاء الله ربنا ايه هيكرمك. اذا الصراط واحد والسبل متعددة، وجاء بنو اسرائيل ليحرفوا كتاب الله عز وجل. طيب، فاذا قلت انا لفلان ان فلان رب العباد انعم عليه، المستمع نوعين، واحد اخروي واحد دنيوي. الدنيوي هيقول ايه؟ اخذ وظيفه جديده، رقوه في العمل، خد راتب، ابوه مات، عمه اللي في الكولومبيا اتذكر على الله، خد قطعه الارض الوهميه، المهم علينا، ده بتاع الدنيا. طب بتاع الاخره؟ يقول لابد ان نحافظ القران، لابد ان ربنا اكرمه ببنته المتابيه على الحجاب وتحجبت، لابد انه كان بيعمل بدعه والحمد لله ايه انتهى عنها. سيدنا عثمان لما ذهب الى هؤلاء الذين بلغهم انهم يصنعون فاحشه، فاول ما ذهب وجدهم قد انفضوا، فسجد لله شاكرا واعتق ركبه انه ما فضح عبدا مسلما. وفي ناس يدوروا على الايه؟ اعزك الله والعياذ بالله، نسال الله السلام. فسبحان الله العظيم، بنو اسرائيل كيف انعم الله عليهم؟ اذا كان انعم عليهم بالمال، ده هم كانوا بيشتغلوا عند فرعون صخرة، صح ولا لا؟ مش هم السحرة 60,000 لما جم يدخلوا في المباراة مع سيدنا موسى، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. معناها إيه؟ تفهم منها أنت إيه؟ ها؟ أنكم بيشتغلوا إيه؟ يقولوا باللقمة، يعني أكلهم وشربهم فقط، مش يعني ما ياخدوا إيه؟ يعني شغل إيه؟ مسخرين مجانا. أئن لنا لأجرا إن كنا، قال نعم وانكم لمن المقربين. ده مش كده وبس، ده انتوا كمان يعني بعد ما انتوا مستوى ثاني ودرجه ثانيه وثالثه، احنا نرفع مستواكم. فكيف انعم الله عليهم؟ انعم عليهم بالكتاب. يبقى النعمه الحقيقيه ايه؟ ها؟ ليست مالا وليست دنيا، ولكن نعم المال الصالح للايه؟ للعبد الصالح، لانه يسخر ماله في ايه؟ 100% في مرضات الله عز وجل. لو لم يكن عثمان من فضل الله موجودا، من ذا الذي كان يجهز جيش العسرة؟ ها؟ لما جيلوا القافلة وبعدين جيت تجار المدينة يا عثمان نعطيك ضعف الثمن، قال لا جاءني من يعطي أكثر. طب نعطيك ثلاثة أضعاف، جاءني من يعطي. قالوا لا تجار في المدينة إلا نحن. أنت جالك منين يعني التجار؟ تمام مفتوح يعني في سوق مفتوحة، إحنا التجار وإحنا سبحان الله العظيم لا تجار غيرنا، إحنا التجار الوحيدين اللي موجودين في السوق. قال وعدني ربي بأضعاف عشرة، عشرة أمثال، حد يعطيني 11؟ هو ما زاده، أعطينا 10 أضعاف سبحان الله العظيم. يبقى إذن بنو إسرائيل رب العباد لما أنعم عليهم سبحان الله العظيم صاروا في إيه؟ في الضلال. آدي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين إما أن تضل وإما أن تصل في الضلال، أن تكون رئيس قسم فتضل غيرك. تضل غيرك يعني إيه؟ يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. في ناس لا تتكاسل عن الخير وبس، ولا فلان أمر عليك نحضر درس الشيخ بعد العشاء، يا راجل يعني جاي الشيخ يوم الاثنين وسط الأسبوع، أنت مش عارف أن نهائي كأس أوروبا بعد ساعتين، ولو رحنا وجينا الشيخ بينسى نفسه في الدرس عام، وحكاية من اليمين وحكاية من الشمال، الحكم صفر وخليك مع الحكم. فالشيخ ده بيطلع بطاقة حمراء ورا صفرة، بطاقته بيضاء إن شاء الله برب العالمين سبحان الله. طيب تعال لقضية السجود، الركوع والسجود. السجود نوعين، في سجود بالأمر وسجود بالرمز غير سجود المسلم. المسلم ده خارج القياس. سجود بالأمر كان من الله للملائكة، قال فإذا سويته ها ونفخت فيه من روحي فإيه فقعوا له ساجدين. طيب هم يقعوا ساجدين مع أنهم سجدوا لأبينا آدم، كما يجب نحبهم. أنت لما تلاقي واحد يلقى أباك، مين ده فلان؟ والدي. الله أكبر، مش تقول قبل يده قبل ذاتي يا عم، دعواتك الله يبارك فيه ما شاء الله عليك، دعواتك يا عم النور في وجهك. تحب هذا الرجل ولا تحبه؟ تحبه. طب وجدت واحد سخرة من أبيك، تحبه أم تبغضه؟ طيب واحد يعادي أباك تبغضه أكثر، واحد يناصب العداء لأبيك، ها؟ أنت للأسف رحت مع من؟ مع من يعادي أباك، وما سرت مع من وقر أباك. ده اللي حصل ولا ما حصلش؟ لا أنتوا نمتوا مني خلاص، احنا فضلنا هي 10 دقائق. صبر صبر سبحان الله، صبرا ألا ياسر. شوف الملائكة سجدت لأبينا آدم سجود توقير، من الواجب انا احب الملائكه اللي سجدت لابويا، صح ولا لا؟ لما الاقي واحد بيشكر في ابويا والله الله اكبر الله يبارك فيك ما شاء الله احبه. طب واحد يعادي ابي ويشتمه ويقول عليه كلام بذيء ويعاديه ويرفع عليه قضيه في المحكمه حتى ولو كان هذا العدو على حق، انا ابغضه، صح ولا لا؟ طيب وقلنا لسه الشيخ كان يقرا في العشاء، وقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك. من هو؟ ابليس شيطان. فليخرجنكما من الجنة فتشقى، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الاية دي حجة على من يطنطنون بعمل المرأة، فليخرجنكما عارف الايه المثنى الاثنين صح من الجنة فايه فتشقى ولا تشقيا ولا تشقوا. مين يشقى؟ انت اهو انت سبحان الله صح الرجل صح. ان لك الا تجوع، انت يعني توفر لها ما يسد جوعها وما يسد عطشها وما يواري عورتها وما يواريها في بيتها. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، مكلف انت بالايه بالاربعه امور. في هذه حجه على كل من يقول اهو ان لك ومن الأربعة دول توفرهم يا ادم، لكن انت في الجنه لن ايه لن يكون لك هذا التعب. طيب هذا سجود بالامر، في سجود بالرمز. فين بين رؤيا يوسف اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ايه، ده سجود ايه؟ سجود رمزي تمام. طيب بعد سنوات طويله رحتوا أبوك وأمك وبعدين جاءوا من البدر. وسيدنا يوسف قمة الأدب، جاء بكم من البدو. البدو في هذه الحالة كانت مجاعة ولا كانت رغد؟ مجاعة، بدليل أن كان مصر تدير حركة الاقتصاد العالمي في هذا الوقت. طيب، وجاء بكم من البدو، جاء بهم إلى الإيه؟ إلى الحضر، صح ولا لا؟ جاء بكم إلى، هكذا نقل الإسلام أخلاق البداوة إلى أخلاق الحضارة، نقلهم كده، نقلهم نقلة عجيبة سبحان الله. المهم، ورفع أبويه على العرش، ها، الوخر له سجدا. في تفسيرين، تفسير في دماغنا كلنا، وتفسير قال به بعض العلماء، وأنا العبد الفقير المتعلم الذي أريد أن أتعلم على أيدي العلماء أميل للرأي الثاني. الرأي اللي عندنا كلنا أنه سجدوا سجود إيه؟ احترام ليوسف، هذا ما عند الناس. وخروا له سجدا، الضمير هنا هذا ما أقتنع به لله رب العالمين، كأنه يسجدوا شكر أن ربنا جمع الأسرة ثاني وأدخل العفو على قلب يوسف، وقر يعقوب بولده ورجع إليه بصره، ده كله ما يحتاج إلى سجود الله. وقر له إيه؟ سجد. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حق. طيب، ده سجود إيه؟ سجود الرمز، الرمزية، شكر الله عز وجل. في سجود بتاعنا احنا كل مرة، نحن لم نؤمر بالسجود وأبانا آدم إلا في الأرض. ليه؟ قال لأن فيه ناس هتيجي تعلو في الأرض، ولم تأتي كلمة علو إلا وفيها شر في القرآن كله. ارجع اليوم شوف كلمة عالي، فرعون لا عالم في الأرض، إن فرعون إيه؟ علا في الأرض، صح ولا؟ يذبح أبناءه ويستحي نساءه. يبقى إذن تلك الدار الآخرة، ها، نجعلها للذين إيه؟ لا يريدون ايه؟ علوا في الارض ولا فسادا، والعاقبة لمن؟ الله. يا كلام الله، لما تقرأ القرآن باسم ربك تلاحظ هذه المعاني. طب عشان الناس اللي هتعلو في الارض بالقبلية او بالعزوة او بالمال او بالجاه او بالكرسي او او او يعني سبحان الله، او جاءته الاقدار هكذا، الله اتى له بهذا المنطق. يعني اراد رجل ان يكلم عبد الملك بن مروان، وعبد الملك له هيبة وكان خطيب مسقع، فماشي الحاشية حوله راكب الفرس وماشي في دمشق، فرجل يريد ان يدخل الحاشية كسرت عليه الطريق، لا ممنوع، فرفع صوته، قال ما لهذا الرجل؟ قال يريد ان يكلمه، قال هاتوه. فامسك الرجل لجام امير المؤمنين، اسمع الكلام، قال يا امير المؤمنين ان نملة كلمت سليمان فوقف لها وكلمها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة، ولا أنت عند الله بأعظم من سليمان. فقفز عبد الملك من فوق الفرس وجلس يستمع للرجل. جيت ليها على عينك، ما أنا عارف السورة دي، ما أنا فاهم الآية دي، أنت لازم تخلوا أدبك على الكبار. عبد الملك فورا انصاع لكلام الله، قال يا خبر الرجل فعلا بيذكره يا أخي، قال يا أخي أنا مش أصغر من النملة ولا أحقر منه، وأنت عند الله مش أعظم من سليمان. فتبسم ضاحكا من قوله، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. الله، شوف لما العبد ما يعلوش في الأرض يقرأ بسم الله، فهو سيدنا سليمان قرأ بسم الله، وهؤلاء الصالحون قرأوا بسم الله. فلما أنت تقرأ بسم الله عز وجل المسألة منتهية. هارون الرشيد ماشي مع زميل صديق له جنب سور القصر في بغداد، حفظها الله وأعاد إليها الأمن ولكل بلاد المسلمين يا رب، ماشيين، فكان بعد الايه العصر، الشمس في الصيف، فوصلوا لغاية اخر السور، فارادوا ان يعودوا، فهارون بدل مكان صديقه، قالوا تعال انت من ايه من الداخل. قالوا ليه يا امير المؤمنين؟ قالوا احنا جايين، ها، كانت الشمس عليك، خلينا اخذ نصيبي من الشمس عشان نتساوى نتساوى. فانقطع شسع نعل صديقه، عزك الله رباط الايه الحذاء، فراح ايه مكسوف من امير المؤمنين. فامير المؤمنين ماشي كده النعل بايه، بدل ما قصر بعين بقى 47، خلي بالك انت. فقال له اخلع النعل، في سبحان الرفاهيه، خلع النعل، فاذا بهارون يخلع نعله. يا خبر يا امير المؤمنين، قال أشاركك الحفاء. يا الله، ده من الذين يعلون في الأرض؟ ها، ده من العالين في الأرض؟ يا أبدا، سبحان الله. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، جالس في مجلس الملك وبعدين انطفأت المسرجة، راح قام سبحان الله العظيم ايه وأضاء المسرجة ورجع. قال يا أمير المؤمنين، أما أمرت أحدنا؟ يعني معقول هذا الكلام؟ قال قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. علمها لأولادك في البيت. في ولد يقول لك أنا عايز ملح على الأكل، قوم يا أخي انتهاك. هو الولد يقول أنا عايز ملح، أنت تبص لإيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقف في المطبخ من الساعة 9 الصبح، قوم أنت مرة. أعطي ابنك هذا القضية، أو تبص البنت الكبيرة، ها؟ طب وحمادة ما يقومش ليه؟ ده حمادة راجل. منين حمادة راجل؟ من أمر ما حمادة يكون راجل؟ سبحان الله، هو اسمه كده مشكوك في أمره، المهم ما علينا. سبحان الله. طيب، نختم الدرس بما أنعم الله على أمة اليهود ولكن ما شكروا، وما أنعم به علينا نحن. أنعم على بني إسرائيل اللي مدخلوا الأرض المقدسة التي إيه؟ أثرت سبحان الله. ال- ال- ال- الأرض المقدسة أرض إيه؟ محددة. الأرض الإيه؟ المحددة. أرض ده أرض الميعاد المحددة التي رفضوا أن يدخلوها. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين إن مكناهم في الأرض، أي أرض؟ كل الأرض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. انظر إلى الفرق بين هذا الإنعام وهذا الإنعام. أنا أريدكم قراءة القرآن بهذا المنطق، اقرأ باسم ربك. هكذا غطى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره حتى كادت تختلف الله، لينقل إليه الوحي ليصير بعد ذلك نبيا رسولا. لنواصل مع البخاري إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب لنا أولادنا على الدين والإيمان والكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم بررة بنا، هب لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، ووفقهم لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم حسن استماعكم، لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.